بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أهلًا وسهلًا بكم أيها الإخوة والأبناء، وحياكم الله وبارك الله فيكم وشكر مسعاكم. والحديث لا زال موصولًا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يذكر آيات الصفات، وصل إلى قول الله تعالى وهو شديد المحال. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله وهو شديد المحال. قبل أن أتكلم عن هذه الآية والآيات التي تليها، أريد أن أقول لأبنائي وفقهم الله تعالى، كلنا نعلم أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، وأن صفات الله تبارك وتعالى علا، وحسنى مؤنث أحسن، فقد بلغت في الحسن الغاية، فلا أحسن منها ولا أكمل منها ولا أجمل منها. كذلك صفاته تبارك وتعالى. وقد مر معنا أيها الأبناء في اللقاءات الأولى قواعد ذكرت في الأسماء والصفات. من هذه القواعد أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وأن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية. ومعنى توقيفية أي أنها محبوسة على الكتاب والسنة، فلا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله، وكذلك يسمى بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا بيت للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يوضح فيه أن أسماء الله تبارك وتعالى التوقيفية مشتقة من صفاته سبحانه وتعالى، عندما قال أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. فكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى التوقيفية يحمل صفة من صفاته تبارك وتعالى التوقيفية، وأسماؤه جل وعلا مشتقة من صفاته. لذلك قال في البيت الذي يلي هذا البيت، يقول إياك والإلحاد فيها إنه كفر، معاذ الله من كفراني. فأسماء الرب الجليل سبحانه وتعالى حملت لمعاني، أي أخذت من معان عظيمة وليست أعلاما مجردة كأسمائنا، كل واحد يحمل اسما لكنه قد لا يحمل معنى الاسم الذي يحمله. فمن الناس من يسمى بصالح وليس عنده شيء من الصلاح، وكذلك بقية الأسماء. فالمخلوقات يحملون أسماء مجردة، أما ربنا تبارك وتعالى فأسماؤه كلها حملت لمعاني، فهي حسنى وتحمل معان علا كما لا يخفى على الأبناء وفقهم الله تعالى. وقلت لكم في اللقاءات الأولى أن الإيمان بالأسماء والصفات يجب أن يكون مقيدا بقيود، منها أن نقتصر في النفي والإثبات على ما جاء في الكتاب والسنة، نقتصر في النفي والإثبات على ما جاء في الكتاب والسنة. ما معنى هذه الكلمة؟ لا نتجاوز الكتاب والسنة، بل نسمي الله ونصف الله بما جاء في الكتاب والسنة. وعلى هذا سار السلف الصالحون رحمهم الله تعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه القاعدة الأولى مفهومة لدى الأبناء وفقهم الله تعالى من اللقاءات الأولى. هناك قاعدة ثانية ذكرتها أيضا، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فإذا أخبرنا عن الله تبارك وتعالى لا نقول إنه اسم إلا إذا كان ثابتا في الكتاب والسنة، أو صفة إلا إذا كانت ثابتة في الكتاب والسنة، لكن الإخبار عنه تبارك وتعالى بمعنى حسن كما قال العلماء بابه أوسع من باب الأسماء والصفات. لذلك يقال إن الله موجود سبحانه وتعالى، يقال إن الله موجود فيخبر عنه جل وعلا بهذا، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. أيضا هناك قاعدة علينا أن ننتبه لها، وهي أن باب الفعل أوسع من باب الوصف، باب الفعل أوسع من باب الوصف. أنتقل الآن إلى الآية التي قرأها أخي حفظه الله تعالى. هذه الآية التي قرأها الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى، والآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله بعد هذه الآية والتي سيقرأها أخي في وقتها حفظه الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نحن عندما نقرأ هذه النصوص ما المطلوب منا؟ أقول إذا قرأنا هذه النصوص ما المطلوب منا؟ أن نثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه. لكننا إذا تأملنا هذه النصوص وجدنا أنها قد سيقت على سبيل المقابلة والمجازات. واضح أيها الأبناء؟ أقول إذا تأملنا هذه النصوص: ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نجد أنها قد سيقت على سبيل المقابلة والمجازات. لذلك فإننا نثبتها كذلك. واضح أيها الأبناء؟ نحن نثبتها كما سيقت على سبيل المقابلة والمجازات. فلا نصف الله تبارك وتعالى بالمكر والكيد مطلقا، ولا يؤخذ له جل وعلا اسم منها، ولا نتعدى النص الشرعي. ماذا نقول؟ نقول إن الله يمكر بمن مكر بالمؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله. وإن الله تبارك وتعالى يقابل مكر الماكرين بمكر منه جل وعلا يليق به، ولا نتجاوز ذلك. إذن هذه نسوقها كما سيقت على سبيل المقابلة والمجازات. وكلكم يعلم أيها الأبناء أن المكر يأتي في الخير ويأتي في الشر. ونقول في حق الله تبارك وتعالى كما قال: أعلم الخلق به. من أعلم الخلق بالله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول كما قال: أعلم الخلق به، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى أن يقول في دعاء طويل ولا أريد أن أذكره كله، وإنما أذكر موضع الشاهد منه، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. واضح أيها الأبناء؟ إذن أين موضع الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، ولا يطلق عليه من الأوصاف إلا ما كان كمالا مطلقا. لا يطلق على الله تبارك وتعالى من الأوصاف إلا ما كان كمالا مطلقا. لذلك ماذا نقول إذا سمعنا قول الله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله؟ نقول إن الله تبارك وتعالى قد قابل مكر أعدائه بمكر منه يليق به سبحانه، وقابل كيدهم بكيد منه، قابل خداعهم بخداع منه، كما قال جل وعلا في كتابه: يخادعون الله وهو خادعهم، ويستهزئ بمن استهزأ، وهكذا. لو بدأنا بالآية الأولى التي قرأها أخي وفقه الله تعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى: وهو شديد المحال. ما المراد بالمحال؟ قال العلماء: المحال المكر والكيد. شديد المحال أي شديد المكر والكيد. قال الزجاج وهو من علماء اللغة: يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أي واحد منكما أشد. والله تبارك وتعالى شديد المحال أي شديد الكيد وشديد المكر. ومن شدة كيده ومن شدة مكره مكره بمن مكر بأوليائه، يوصل المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، يوصل المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. فهو خير الماكرين كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: يمكر بأعدائه الذين يمكرون بأوليائه، ويمكر بمن يمكر بدينه. وهو شديد المحال لا يشبه كيده كيد أحد من خلقه، ولا يشبه مكره مكر أحد من خلقه، فإذا أخذ فإن أخذه أليم شديد، كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن ما الذي فهمناه من هذه الآية الأولى؟ أن المكر الذي يكون في الخير وفي مقابل مكر الأعداء يوصف الله تبارك وتعالى به على ما يليق به في مقابل مكر أعدائه، فلا يوصف به مطلقا، وإنما على سبيل المقابلة والمجازات. لعل الآية الأولى واضحة للأبناء وفقهم الله تعالى. أنتقل معكم إلى الآية الثانية. تفضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الحديث في هذه الآية عن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، كيف دعا بني إسرائيل إلى الإيمان فأبى كفارهم الاستجابة له ومكروا به وأرادوا قتله وأرادوا صلبه، بخلاف الحواريين الذين آمنوا به وصدقوه وأيدوه ونصروه. هؤلاء كفار بني إسرائيل لما أحس عيسى عليه الصلاة والسلام منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ عندما علم ما هموا به وشعر بمكرهم لجأ إلى ربه تبارك وتعالى وتضرع إليه فأنجاه الله منهم، قابل مكر كفار بني إسرائيل بمكر أبطل به مكرهم، وقابل كيد بني إسرائيل كيد كفار بني إسرائيل بكيد أبطل به كيدهم، قابل مكرهم بشيء يضاده، استدرجهم وجازاهم على مكرهم بأن ألقى شبه عيسى عليه الصلاة والسلام على غيره، فصلبوا رجلا شبهوه بعيسى يحسبونه إياه، ورفع الله تبارك وتعالى إليه عيسى عليه الصلاة والسلام حيا. قال تعالى: وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. في هذه الآية قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فقابل مكر بني إسرائيل، قابل مكر كفار بني إسرائيل بمكر منه تبارك وتعالى، فالله تعالى أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر إلى من يستحقه من حيث لا يشعر ولا يحتسب، فليس مكره سبحانه وتعالى كمكر خلقه ولا كيده ككيد خلقه، فهو شديد المحال وهو خير الماكرين. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه الآية تتحدث عن صنيع الكفار بنبي كريم آخر. من هو هذا النبي الكريم؟ صالح عليه الصلاة والسلام. تخبرنا عن كيد كفار قومه به وكيف تآمروا على قتله وقتل أهله، لكن هذا التآمر كيف كان؟ كان سرا خوفا من أوليائه، فأبطل الله تبارك وتعالى كيدهم وأحبط مكرهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ماذا قال الله تبارك وتعالى بعدها؟ قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله تبارك وتعالى أحبط كيدهم وأبطل مكرهم، ونجى نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، ونجى أهله معه، وأبطل كيد أعدائه بأن دمر عليهم. قال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ففي قوله تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أي قابلنا مكرهم بمكر أشد منه، وجازيناهم على صنيعهم فأهلكناهم وقومهم أجمعين. قال: وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون، فالله تبارك وتعالى أشد مكرا وأعظم كيدا سبحانه وتعالى وتقدس. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الحديث في هذه الآية عن كفار قريش، وكيف مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم لإبطال ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه قابل كيدهم بكيد شديد، فاستدرجهم وجازاهم على صنيعهم، فأخذهم على حين غرة وهم لا يشعرون. إذن هذه الآية والآيات التي قبلها أيها الأبناء، ما الذي فهمنا منها؟ فهمنا أن المكر والكيد يطلق على الله تبارك وتعالى على سبيل المجازات والمقابلة. فالشاهد من هذه الآيات التي قرأها أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى، أن فيها نسبة المكر والكيد لله تبارك وتعالى، وأنه على بابه، إذ من المكر ما يكون كما قلت للأبناء، ما يكون فيه إيصال الشيء إلى من يستحقه بطريق خفي دون أن يشعروا. والكيد نوعان، والمكر نوعان، منه القبيح المذموم وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، ومنه الحسن الممدوح وهو إيصال ذلك لمن يستحقه عقوبة ومجازاة ومقابلة. وربنا تبارك وتعالى ينزه عن فعل ما لا يحمد سبحانه، وما يفعله ربنا جل وعلا فكله عدل منه وكله حكمة منه، فإنه إذا أخذ الظالم يأخذه من حيث لا يحتسب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقد مر قولي لأبنائي وفقهم الله تعالى، وأعيده الآن مرة أخرى، أن الله تبارك وتعالى لم يصف نفسه بالمكر والكيد إلا على وجه الجزاء والمقابلة. واضح أيها الأبناء؟ هذا ما يتعلق بالآيات التي فيها الإخبار عن كيد ربنا تبارك وتعالى ومكره سبحانه وتعالى. فضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يسوق أدلة على إثبات صفات أخرى لربنا تبارك وتعالى، فذكر هذه الآية التي تلاها أخي الفاضل حفظه الله، وهي قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن شرطية كما تعلمون، يدخل فيها القليل والكثير. إن تبدوا أي تظهر أمام الناس خيرا، سواء أكان هذا الخير لازما لكم لا يتعداكم، أو كان هذا الخير يتعداكم إلى غيركم. ما هو الخير اللازم لكم ولا يتعداكم؟ عندما يقوم العبد بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، فإن هذا الخير لازم له لا يتعداه، والله تبارك وتعالى يعطيه الأجر عليه. أما الخير الذي يتعدى إلى العباد كالصدقة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فالله تبارك وتعالى يقول لعباده: إن تبدوا خيرا، تظهروا هذا الخير اللازم لكم أو الذي تعدى إلى العباد، أو تخفوه أي تعملونه سرا، أو تعفو عن سوء. ما المراد بالعفو؟ العفو كما مر معنا سابقا أن تتجاوز عمن أساء إليك، لأن العفو عدم المؤاخذة على الذنب، العفو هو عدم المؤاخذة على الذنب. تعفو عن سوء، ما المراد بالسوء؟ السوء كل ما ساءك فعله في عرض أو مال أو نحو ذلك. فلو أنك لم تؤاخذ الناس على إساءتهم إليك، بمعنى أنك عفوت عنهم، فإن الله كان عفوا. فالله تبارك وتعالى هو العفو، والعفو أي المتجاوز عن عباده، الذي يعفو عن سيئاتهم وإن كثرت. قدير أي أنه قدير على الانتقام لو شاء، لكنه مع قدرته يعفو ويغفر. وقد ذكر العلماء أن في هذه الآية توجيها للمؤمنين بأن يرجحوا جانب العفو على العقوبة، والمؤمن يقتدي بربه تبارك وتعالى فيعفو مع القدرة، يعفو مع القدرة. إذا عفوت عمن أساء إليك مع قدرتك عليه، فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنك، وكان الله عفوا قديرا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه، نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بعدما خاض المنافقون في عرض رسولهم صلى الله عليه وسلم، وتكلموا في ابنة الصديق، تكلموا في الصديقة الطاهرة العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات، تكلموا في عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يعرف بالإفك، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وكان ممن خاض في الإفك ابن خالة أبي بكر، رجل فقير مسكين لا مال له، من ينفق عليه؟ أبو بكر، كان أبو بكر ينفق عليه، كما ورد في حديث الإفك الطويل، حديث طويل ساقه الشيخان، ساقه البخاري ومسلم في الصحيحين، وفيه قول الصديقة رضي الله تعالى عنها: فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة. من مصطح بن أثاثة؟ ابن خالته لقرابته منه. ماذا قال أبو بكر؟ قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعدما قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، وفي أولها قوله سبحانه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر بعدما سمع هذه الآية؟ قال بلى، عندما سمع قول الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه، أعاد النفقة التي كان قد أجراها عليه. في قول الله تبارك وتعالى وليعفو، قد مر معنا العفو قبل قليل، أليس كذلك؟ ما هو؟ عدم المجازاة على السيئة، عدم مقابلتها، عدم المؤاخذة عليها. وليصفح، ما الصفح؟ الصفح هو الإعراض. ولما سمي صفحا؟ قيل لأنك تدير صفيحة وجهك، أي تعرض عن الشيء كأنك لم تره أو كأنه لم يأتك، فمأخوذ من إدارة صفحة الوجه. والمراد به الإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته. قال ربنا تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يغفر الله لكم بسبب تجاوزكم عن سيئات من أساء إليكم، يغفر الله لكم بسبب إعراضكم عن صنيع من أساء إليكم، بسبب إغماضكم عن جنايته، والله غفور رحيم. وقد ختمت الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم، وهما كما قلنا في البيت الذي ساقه ابن القيم رحمه الله تعالى أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، فيحمل معنى الرحمة ومعنى المغفرة، وهما صفتان من صفاته تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى في قوله والله غفور رحيم يخبر أن المغفرة جزاء للعفو والصفح، فكما تجاوزتم عن سيئات من أساء إليكم فإن الله تبارك وتعالى سيتجاوز عنكم، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وقد مر معنا قبل قليل قول الصديق رضي الله تعالى عنه، ماذا قال لما نزلت هذه الآية؟ قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، إني لأحب أن يغفر الله، أن يغفر الله لي. وفي قوله سبحانه والله غفور، المغفرة فيها ستر ووقاية. غفور، المغفرة فيها ستر ووقاية. ومنه سمي المغفر، تعرفون المغفر الذي يلبس في الحرب، فإنه يستر المقاتل ويقيه من الإصابة بإذن الله تعالى. فالله تبارك وتعالى غفور، أي يستر عبده المذنب ويقيه من عقوبة ذنبه. مر معنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في النجوى، تذكرونه؟ الحديث الذي في الصحيح مر معنا في لقاء ماض، الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين. يقول صفوان بن محرز المازني، بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. ولعل الأبناء لاحظوا في الآية التي قرأها أخي حفظه الله تعالى في قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لعلهم لاحظوا أن فيها إشارة إلى التوسل بالأسماء والصفات، وهو من التوسل المشروع أن يتوسل العبد إلى ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. عندنا صفة الله المغفرة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور وهو غفور سبحانه، والأسماء كما مر مشتقة من الصفات. وفي التوسل يتوسل العبد بما يناسب المطلوب. الآن لو أنك عفوت عن شخص وقلت يا ربي إني عفوت عن فلان حتى تعفو عني، أو إني غفرت له وتجاوزت عنه كي تتجاوز عني كي تغفر لي، فهذا من التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال تعالى: والله غفور، وغفور اسم من أسمائه، ومن أسمائه تبارك وتعالى غفار، ومن أسمائه غافر. فالله تبارك وتعالى غفور وغفار وغافر، وهذه كلها صيغ مبالغة تدل على أي شيء؟ تدل على الكثرة، على أنه كثير المغفرة كثير العفو جل وعلا، لكن أبلغها غفار ثم غفور ثم غافر. أبلغ هذه الأسماء الثلاثة: غفار ثم غفور ثم غافر. وفي قوله تعالى رحيم أيضا على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة، أي أنه كثير الرحمة سبحانه وتعالى. فإذا كان ربنا كثير المغفرة وكثير الرحمة، فعلى العبد أن يتعرض لرحمة ربه ومغفرته سبحانه وتعالى بأن يفعل ما يحب، أن يتجاوز عمن أساء إليه كي يغفر الله تبارك وتعالى له. لكن أنبه أبنائي إلى شيء، وهو أنه لا ينبغي للعبد أن يتكل على كثرة رحمة ربه سبحانه وتعالى، لا ينبغي للعبد أن يتكل على كثرة مغفرة ربه سبحانه وتعالى فيتجرأ على معصيته. فالله تبارك وتعالى غفور، لكنه لا يؤمن عقابه سبحانه وتعالى، كما قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقد يدخلك ربك النار بذنب، كما أخرج أباك آدم من الجنة بذنب. أقول: قد يدخلك ربك النار بذنب، كما أخرج أباك آدم من الجنة بذنب. فالإنسان لا يتجرأ على معصية ربه تبارك وتعالى، بل عليه أن يكون بين الرجاء والخوف، عليه أن يكون بين الرجاء والخوف. والله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ولله العزة ولرسوله. نعم، قول الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذه الآية رد على مقالة المنافقين. المنافقون زعموا أن العزة لهم على المؤمنين، وهي مقالة قالها المنافقون وهم راجعون إلى المدينة بعدما انتهت غزوة بني المصطلق، ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلى المدينة، كان معهم منافقون، ومنهم قائل هذه الكلمة، رأس المنافقين، عبد الله ابن أبي ابن سلول. لكن القرآن الكريم نسب القول إليهم جميعا، مع أن القائل لهذه الكلمة كان رجلا واحدا. ما السبب؟ لأنهم رضوا هذه المقالة، من معه من المنافقين رضوا هذه المقالة، فنسبت المقالة إليهم جميعا. قال ربنا تبارك وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال ربنا تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة، له العزة، له الغلبة وله القوة، وهي له وحده سبحانه وتعالى، ولمن أفاضها عليه، عمن أفاضها أو على من أفاضها، أفاضها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. فلله العزة القوة والغلبة، ولمن أفاضها عليه من رسله وعباده المؤمنين، وليست لغيرهم. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. والعزة صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، ومن أسمائه العزيز جل وعلا، وهي تدل على الكمال، وتأتي لعدة معان. ما هي معاني العزة؟ ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، لكني ألخصها أولا قبل أن أنقل لكم قول ابن القيم. عزة بمعنى الامتناع، عزة بمعنى الامتناع، وعزة بمعنى القوة، وعزة بمعنى القهر والغلبة. إذن عزة بمعنى الامتناع، وعزة بمعنى القوة، وعزة بمعنى القهر والغلبة. هذه المعاني كلها تطلق على الله تبارك وتعالى، فالله منيع لا يرام جنابه سبحانه وتعالى، ولا يصل إليه شيء من الضر، كما قال سبحانه: إنهم لن يضروا الله شيئا. يقول عن نفسه جل وعلا: إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله منيع وهو قوي وهو غالب وهو قهار جل وعلا، فكل أنواع العزة له ثابتة له سبحانه. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية مبينا اجتماع هذه المعاني في اسم الله العزيز، يقول رحمه الله: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء. هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. فهمتم هذه المعاني؟ يقول: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء. هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، ليس فيها نقص أبدا، بل له فيها الكمال المطلق جل وعلا. هذه المعاني الثلاثة، فهو عزيز ومن صفاته العزة جل وعلا. لكن هنا مسألة أريد أن أنبه إليها أبنائي وفقهم الله تعالى. الله عز وجل قد أخبر عن نفسه: إنهم لن يضروا الله شيئا، أليس كذلك؟ وذكرت لكم أيها الأبناء أن اسمه العزيز سبحانه، وأن من معاني العزة ألا يصل إليه شيء من الضر. من معاني العزة أنه منيع. ما معنى منيع؟ أنه لا يصل إليه شيء من الضر. ماذا تفعلون إذا سمعتم قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا؟ وإذا سمعتم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله تبارك وتعالى: في الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين يقول ربنا تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ماذا تقولون؟ نقول بأن الأذى ما خف ضرره وضعف أثره بخلاف الضر. واضح أيها الأبناء؟ الأذى ما هو؟ الأذى ما خف ضرره وضعف أثره بخلاف الضر. لذلك قال سبحانه: إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقوله سبحانه: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فضل الشيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طبعا هذا قول الله تبارك وتعالى يحكي ما قاله إبليس عليه لعائن الله عندما أقسم بعزة الله تبارك وتعالى. قال: فبعزتك، وعزته تبارك وتعالى كما مر معنا صفة من صفاته، وقد أقسم بها إبليس، ويجوز الإقسام بالأسماء والصفات. هذه قاعدة أقولها للأبناء: يجوز الإقسام بالأسماء والصفات. أخرج الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن، تعرفون أصحاب السنن؟ أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. لا، أرتبهم على القوة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وإن كان ابن النسائي رحمه الله آخرهم وفاة. هؤلاء أصحاب السنن أخرجوا، وأخرج قبلهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقوته من شر ما أجد. ماذا تقول؟ أعوذ بعزة الله وقوته من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي، ففعلت فأذهب الله ما كان بي. يقول: فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إذن إبليس أقسم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم أن يضل بني آدم جميعا، لأن العداء بدأ مع آدم وانتقل إلى الذرية عندما امتنع إبليس عن السجود لآدم، عندما أمره ربه تبارك وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرده الله تبارك وتعالى وقال له: اخرج منها مذؤوما مدحورا. لكنه طلب الإمهال فأمهله ربه تبارك وتعالى، فبعدما أمهله أقسم بعزة الله أنه سيقوم بإغواء بني آدم جميعا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كيف يقع إغواء بني آدم؟ يقع إغواء بني آدم بإدخال أمراض الشهوات أو أمراض الشبهات إلى قلوبهم حتى يصيروا غاوين. وقد أراد إبليس إغواء بني آدم جميعا بهذين المرضين: مرض الشهوة ومرض الشبهة. وتعلمون أيها الأبناء وفقكم الله تعالى أن مرض الشبهة أخطر من مرض الشهوة، وأن صاحب البدعة على خطر عظيم، لأنه يستحسنها ويتبع هواه، فقد يحجب عن التوبة لاستحسانه البدعة، وقد يحجب عن التوبة لظنه أنه على هدى ولاعتقاده أنه على حق، لكنه لو تاب فإن الله يتوب عليه كما تعلمون، بل إنه سبحانه وتعالى يتوب على المشركين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن الآن إبليس أقسم بعزة الله أنه سيقوم بإغواء بني آدم جميعا، لكن لما علم أن كيده لا يفلح ولا ينجح إلا مع من أطاعه ممن يميل إلى الشهوة أو ممن يميل إلى الشبهة أو من أهل الكفر والمعاصي، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. عباد الله المخلصين لا سبيل للشيطان إليهم، فلا تصل وساوس الشيطان إلى قلوبهم، لأنهم اعتصموا بربهم ولجأوا إليه واستعاذوا به ولاذوا به سبحانه وتعالى، فهو الذي يعصمهم من شر الشيطان وكيده ومكره. الشاهد من هذه الآيات التي ساقها أخي الحبيب الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى أن فيها وصف الله تبارك وتعالى بالعفو، بالقدرة، بالرحمة، بالمغفرة، بالعزة، وهذه كلها صفات كمال تثبت لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق في كل شيء جل وعلا، له الوصف الأعلى. كذلك العزة لله صفة من صفاته كما مر معنا، وأن القسم بصفة من صفاته يجوز، ولا فرق في القسم بين الاسم والصفة. هذا ما أردت بيانه لأبنائي وفقهم الله تعالى في هذه الجلسة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما تعلمنا، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. نسأل الله أن يحفظكم جميعا، وأن يحفظ لكم أحبابكم، وأن يصرف عنكم كل سوء، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز، جزاك الله خير يا شيخ، رفع الله قدرك وبارك فيك.